أثابكم الله. هنا سائل يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ أولا، أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المتحابين في جلال الله. قال الله جل وعلا، يقول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. خرجه مسلم صحيح هو الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله بظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفوق يمينه، ورجل ذكر الله خالف فرت عيناه. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المذاكرة، هذه من نعم الله عليه، وهذا خير عظيم، احمد الله عليه واشكر الله عليه وألزم هذا الخير العظيم، ومع ذلك احفظ الأوقات التي تعينك على شؤون الدراسة وعلى التفوق في المستوى الدراسي، فاجمع بين المصلحتين، جاهد في هذا وفي هذا، فاجعل لك أوقاتا تعينك على العناية بالدروس حتى توفق إن شاء الله التفوق فيها، ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله وما أوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبة الأخيار إلى غير ذلك، فهذا لا ينافي هذا، بل يعين على هذا، طاعة الله تعينك على الخير، ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكثر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس والمذاكرة فيها، ومع ذلك أنت تحرص على ما أوجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاح. نعم.